فيقول الله تبارك وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن اليهود بأن فيهم الخونة، ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم، فإن منهم من إن تأمنه بقنطار، أي من المال، يؤديه إليك، أي وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك، وتكون عليه قائما، يعني قويا عليه، لديك حجة. وإذا كان هذا صنيعه في الدينار فما فوقه أولى ألا يؤديه إليك. ومناسب هنا أن يكون ها هنا الحديث الذي علقه البخاري في غير موضع من صحيحه، ومن أحسنها سياقه في كتاب الكفالة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. فقال: ائتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر، فقال: اللهم إنك تعلم أني استسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا، فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك. وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني استودعتكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه لينظر لعل مركبا يجيئه بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما كسرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه 1000 دينار وقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا؟ قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف 1000 دينار راشدا. هكذا رواه البخاري في موضعه معلقا بصيغة الجزم، وأسنده في بعض المواضع من الصحيح، ورواه الإمام أحمد ورواه البزار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقوله ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي إنما حملهم على جحود الحق أنهم يقولون ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين وهم العرب، فإن الله قد أحلها لنا، هكذا يقول. قال الله تعالى: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، أي وقد اختلقوا هذه المقالة وأتفكوا بهذه الضلالة، فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقها، وإنما هم قوم بهت. روى عبد الرزاق عن صعصعة بن يزيد أن رجلا سأل ابن عباس قال: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة، قال ابن عباس: فتقولون ماذا؟ قال: نقول ليس علينا بذلك بأس. قال: هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل، إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم. ثم قال تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى، أي لكن من أوفى بعهده منكم يا أهل الكتاب الذي عاهدكم الله عليه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، كما أخذ العهد أو كما أخذ العهد والميثاق على الأنبياء وأممهم بذلك، واتقى محارم الله واتبع طاعته وشرعته التي بعث بها خاتم الرسل وسيد البشر، فإن الله يحب المتقين. وهذا فيه إثبات صفة المحبة، أن الله يحب ويحب سبحانه وتعالى، فإن الله يحب المتقين من صفات فعله سبحانه وتعالى، يحب المتقين، يحب المحسنين مع الصابرين، يحب أهل الإيمان، فهو سبحانه وتعالى يتصف بهذه الصفة كما يليق بجلاله عز وجل. والآن يعيد لنا مقرأنا الأخ الفاضل، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين: يخبر تعالى عن اليهود بأن فيهم الخونة، ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم، فإن منهم من إن تأمنه بقنطار. هنا في السياق الكريم وصفهم بأهل الكتاب، وأهل الكتاب قسمهم إلى قسمين: قسم أمنا وقسم خونة، وبين ذلك سبحانه وتعالى. واليهود فيما ظهر لي على عجزي وضعفي ما وصفوا بهذا الوصف في القرآن الكريم، يعني بوصف أو سموا بهذا الاسم اليهود إلا في معرض الذم، يعني ما ورد مدحهم بهذا الوصف، في القرآن وفي السنة. إذا قيل يهود أو قيل يهودي انصرف إلى الذهن ذمه، يعني لا ينصرف إلى الذهن مدحه، لكن إذا قال من أهل الكتاب أو قال يعني بنو إسرائيل من بني إسرائيل فهذا يعني يقبل القسمة منهم ومنهم، فمنهم أمناء ومنهم خونة، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، أبناء بنو إسرائيل يعني فيهم وفيهم، كما هم بنو آدم عليه السلام. لكن إذا قلت يهودي، يعني الذي ورد في القرآن من وصف اليهود بهذا الوصف أنهم يسعون في الأرض فسادا، والله سبحانه وتعالى يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، يعني بدأ بهم قبل المشركين، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، والكل اللي يعني سواء كانوا نصارى أو كانوا يهود حرفوا وبدلوا. ولكن المقصود أن لفظة اليهود أو الوصف باليهود دائما يأتي في معرض الذم لهم، لكن هنا يعني فأقصد أنه أقول إذا كانوا يهود، اليهود على كل حال يعني بهذا الوصف ما منهم أحد ممدوح وهو يهودي، إلا أن يكون أصله من اليهود مثلا على سبيل التجوز فأسلم أو صار أمينا، فهذا ومن أمانته أن يكون مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني جائز وليس ممتنعا، والله على كل شيء قدير يهدي من يشاء. نعم. فإن منهم من إن تأمنه بقنطار أي من المال يؤديه إليك، أي وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليك. ثم أهل الكتاب هنا يشمل يعني أتباع موسى وأتباع عيسى، يقصد بالكتاب التوراة والإنجيل، والكتاب المهيمن هو القرآن الكريم. نعم. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك، وإذا كان هذا صنيعه في الدينار فما فوقه أولى أن لا يؤديه إليه. ومناسب أن يكون هاهنا الحديث الذي علقه البخاري في غير موضع من صحيحه، ومن أحسنها سياقه في كتاب الكفالة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا، فقال ائتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركب. لكن الآن يعني يسوغ لشخص مسلم من المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة، هل يسوغ له أن يفعل ذلك وفي قدرته أن يشهد وفي قدرته أن يأتي بكفيل؟ يكون خالف الشريعة، ليس عدم ثقة بالله عز وجل لا، ولكن يكون قد خالف الشريعة، يكون عن جهالة. لو مثلا الله أمر بالإشهاد وأمر بالكتابة وأمر أيضا وشرع أخذ أخذ الرهن والكفالة، فإذا أنت فرطت وقلت كفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا وكذا، تعتبر مفرط، تعتبر رافض للشريعة أو مفرط في الشريعة. فلو لم يأتك أو لم يعني يحصل ما أردت فأنت المفرط، وليس عن عدم ثقة بالله عز وجل. الله على كل شيء قدير. وإنما في حالة ما إذا بذلت وسعك وأخذت بأسباب الشريعة كلها ولا وجدت، عندئذ تقول حسبنا الله ونعم الوكيل وتفوض أمرك إلى الله، والله على كل شيء ولن يخيبك في هذه الحال. لكن هذا لعله في شريعة من قبلنا، لعله في شريعة، ولهذا تجد أنه هو نفسه يعني لم يثق بما صنع، لأن في هذا نوع يعني من التفريط والمفرط يلام. فأحببت أن ننبه يعني على مثل هذه، لو هل يسوغ لواحد يعني يستطيع وهو من يعني من أهل الملة المحمدية وقد شرع له ما شرع أن يترك الشرع ويقول هذا الكلام؟ هذا فيه نوع يعني مثل الذين قالوا نحن لا نحمل الزاد متوكلين على الله، فلما ليسوا متوكلين على الله، متواكلين. نعم، وتزودوا، الله أمر بهذا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فأمر وعيب على من ترك الأخذ بالأسباب المشروعة وترك الزاد ويقول أنا متوكل على الله، هذا يبتلى ويصبح متكففا للناس عالة على الناس. فكذلك من فرط، وقد ورد في الحديث ثلاثة لا يقبل الله دعاءهم، منهم رجل يعني يعني تعامل بدين فلم يشهد عليه، أو كما ورد منهم رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ومنهم رجل آتى ماله سفيها فيصبح يدعو عليه لا يستجاب له لأنك أنت فرطت وأعطيت السفيه. هذه المرأة جعل الله لك مخرجا وهي سيئة الخلق وتمسكها لشهوتك ومع هذا تدعو عليها، لا يستجيب الله دعاك. وكذلك إذا يعني داينت دينا فلم تشهد عليه فقد فرطت، تدعو على الذي أكل حقك أو تدعو عليه لأنه يعني مطلك أو أخذ، وقد شرع لك أن تستوثق، وأن وإذا تداينتم بدين فاكتبوه، وأمر بالإشهاد وأمر بأن تستوثق لمالك، وهذه كل شريعة. الأخذ بها ليس قدحا في التوكل، ولكن أخذ بالشريعة. أنا خشيت أن أحد يعني يسمع مثل هذا فيفرط، وقد شرع الله له ما به ضمانة له. أي نعم، تفضل. فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجل للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعه. نقول هذا بدل وسعة، هذا بدل وسعة، ما وجد إلا هذا. أي نعم، نعم. ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني استسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني استودعتكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه لينظر لعل مركبا يجيئه بماله، فإذا بالخشب التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما كسرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه 1000 دينار وقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا؟ قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف 1000 دينار راشدا. هكذا رواه البخاري في موضعه معلقا بصيغة الجزم. وأسنده في بعض المواضع من الصحيح. وهي قصة جميلة، يعني قصة تبين الأمانة وتقوى الله عز وجل، وكل منهم يعني هذا بذل جهده وبذل وسعه، فلما لم يحصل على مركب في الوقت المحدد استفرغ جهده وبذل، يعني إذا بذل المرء جهده فالله سبحانه وتعالى يوفي له. ثم يعني لما جاء وتحاور مع صاحبه ما قال لا أنا ما بعت شيء، يعني قال له ألم أخبرك أني لم أجد مركبا، يعني أنا أجي، يعني كأنه يعني ورى أو لم يجبه، حاد عن الجواب. ثم إن ذا صاحبه أمين، قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، ما قال إن الله سبحانه وتعالى بعث لي عنك شيء في الخشبة، الذي بعثت في الخشبة، أي نعم، فانصرف بألف دينار راشدة. قصة يعني عجيبة وجميلة، أي نعم، لا شك أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ومن توكل على الله كفاه. لكن كما ذكرت لكم التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب وعدم الاعتماد عليها، لا تترك الأسباب المشروعة تقول أنا متوكل على الله، لا، خذ بالأسباب واستفرغ وسعك وتوكل على الله، لا تعتمد على الأسباب، الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، ورفض الأخذ بالأسباب قدح في الشرع، وإنكار يعني أن الله سبحانه وتعالى وضع أسبابا وجعل لها طبائع وخصائص هذا نقص في العقد. معروف أن شرب الماء سبب للري، وأكل الطعام سبب للشبع، والنار سبب للإحراق، يحرق الله بالنار ويشبع بالطعام ويروي بالماء، فمن أنكر هذه الأمور التي خلقها الله عز وجل هذا نقص في العقل. كمن يقول أنا إن قدر الله لي ولد ولد لي ولو لم يعني أباشر أسباب الولد يزعم له من صخرة، هذا ناقص العقل. نعم. ورواه الإمام أحمد ورواه البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقوله ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي إنما حملهم على جحود الحق أنهم يقولون ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين وهم العرب. يسمونهم الجويم الآن، يسمون من عداهم الجويم، الأمميين، يعني كل من عدا اليهود يعتبرونهم يعني من الأمميين أو الجويم، وأنهم حمير خلقهم الله ليركبوهم، هكذا اعتقادهم، وهم لا، هم شعب الله المختار. وعن هؤلاء اليهود الكفرة المبدلين المحرفين الظلمة، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. نعم. يقولون ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين وهم العرب، فإن الله قد أحلها لنا. قال الله تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، أي وقد اختلقوا هذه المقالة واتفقوا بهذه الضلالة، فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقها، وإنما هم قوم بهت. روى عبد الرزاق عن صعصعة بن يزيد أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما قال إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة، قال ابن عباس فتقولون ماذا؟ قال نقول ليس علينا بذلك بأس. قال هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل، إنهم إذا أدوا الجزية لم تحلكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم. ثم قال تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى، أي لكن من أوفى بعهده منكم يا أهل الكتاب الذي عاهدكم الله عليه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، كما أخذ العهد والميثاق على الأنبياء وأممهم بذلك، واتقى محارم الله واتبع طاعته وشرعته التي بعث بها خاتم الرسل وسيد البشر فإن الله يحب المتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يعيدنا وإياكم من أهل الغواية والضلالة ومن طريق المغضوب عليهم، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا يسأل عن صيغة يظهر. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول إني أحبك بالله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا وإياكم جميعا من المتحابين في جلاله، الحب في الله والبغض فيه أو ثقور الإيمان. قال ها إيش سؤالي عند الحديث على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أدري إذا عديت على الرسول صلى الله عليه وسلم وقلت السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا أبا بكر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا عمر يا أمير المؤمنين، يا من أقمت العدل في الأرض، السلام عليكم يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا السلام صحيح ولا هي ما أدري يعني ولا بدعة؟ هو إذا أتيت على كل حال السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مكان يبلغه ويصل إليه، كما أخبر عليه الصلاة والسلام وقال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وقال عليه الصلاة والسلام ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، وقال بعض السلف ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني في السلام عليه في أي مكان وفي أي وقت وفي العبادة تصلي وتسلم عليه عليه الصلاة والسلام، هذا هو المشروع ويبلغه عليه الصلاة والسلام. ويقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والصيغة التي ذكرت هنا إذا قلت السلام وقفت جهة المواجهة، فهنا المزية أنك يعني زرت القبر، زيارة غير السلام. وفي أثناء الزيارة يعني إذا كانت ممكنة زيارة للقبر، إذا كانت ممكنة، لأنه أكثر يعني الآن زيارة القبر، القبر محجوب بجدران ولا يمكن أن تزور القبر الآن، لأنه لو فتح مثلا وشاهدت القبر هذه تعتبر زيارة. إنما بعض أهل العلم يرى أن الوقوف بالمواجهة تتحقق به زيارة القبر، ولهذا الشيخ سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز ذكر هذا في تحقيق والإيضاح في منسكه، وقال تقف يعني وجاه المواجهة أو كذا بأدب وخفض صوت وتقول السلام عليك يا رسول الله، وتصلي وتسلم عليه، وإذا قلت أشهد أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده فحسن، لأن ذلك حق، ثم تمضي وتقول السلام عليك يا أبا بكر، ثم تمضي قليلا وتقول السلام عليك يا عمر، وتمضي لا تقف ولا تدعو الله في هذا الموطن عند القبور، ولكن ولا تدعو أيضا تدعوهم، إنما تكتفي بمثل هذا. هذا هو صفة الزيارة الذي ذكر السائل، يعني صيغ لا بأس بها، إلا أنه قال يا من أقمت العدل في الأرض، هو عليه الصلاة والسلام أقام العدل في الأرض، هذا حق. أي نعم. ومن صفاته عليه الصلاة والسلام أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، ما ترك خيرا إلا ودل أمته عليه، وما ترك شرا إلا وحذرها منه عليه الصلاة والسلام، وأقام العدل، وبعثته رحمة ونور عليه الصلاة والسلام. لكن يعني الأشياء التي ما وردت يستعاض عنها بالوارد، لأنه يكفي يكفي، وما قصدته من الخير موجود فيما صح من الأدعية وأكثر في جوامع الكلم، جوامع الدعاء، الواردة في القرآن والسنة تكفي. يقول ترك الصلاة لفترة يريد أن يصلي ما فاته منذ بدأ عليه حكم الصلاة. يا أخي تارك الصلاة عمدا في التحقيق أنه يكفر، فإذا كنت تركت الصلاة عمدا فاستأنف إسلامك من جديد وليس عليك قضاء، تصلي نسأل الله لنا ولك الثبات، يعني تستأنف صلاتك منذ أن هداك الله وما مضى، يعني فهو من ترك الصلاة عمدا فقد كفر. لكن على يعني مذهب من يرى أن تارك الصلاة عمدا من غير جحود لا يكفر، تعيد الصلاة، تعيد الصلاة، لأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة في تارك الصلاة عمدا هل يكفر. فقال بعضهم من تركها عمدا غير جاحد لوجوبها فلا يكفر، هذا على قوله أن من ترك الصلاة عامدا ثم هداه الله عز وجل فإن عليه القضاء. أما من يعني يقول إن تارك الصلاة عمدا يكفر فهذا هو الصحيح فيما أعتقد، والأدلة تعضده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولم يستفصل في هذا تركها جاحدا لوجوبها أو غير. على كل حال من تعمد، من كان عارفا بالوجوب فتعمد تركها فهذا يكفر، هذا هو التحقيق. على هذا القول إذا الله سبحانه وتعالى عاد عليه وعاد إلى الإسلام فإنه يجدد إسلامه ولا يقضي ما فات، يستأنف من جديد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بعض المشايخ أفتى بعدم تسمية اليهود ببني إسرائيل، فهل هذا صحيح؟ السلام. على كل حال بنو إسرائيل فيهم الكافر، فيهم اليهودي، وفيهم المسلم، يعني الذي أسلم وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان من بني إسرائيل. أم المؤمنين صفية يعني كانت بنت واحد من سادتهم من كبار اليهود، ويعني ولكن ما ضرها هذا. على كل حال بس هو يقصد ببني إسرائيل حتى لا يلعن إسرائيل ربما، لأن الآن أصبح إذا هنا إسرائيل دولة إسرائيل كذا يقترن في الذهن أو ينصرف إلى الذهن لعنهم وكرههم، وربما يعني الشخص لا يطيق أن يسمع كلمة إسرائيل، وإسرائيل اسم يعقوب، لأنه إسرائيل وإسرافيل وميكائيل مثل عبد الله، وكلمة يعني كلمة فيها إيل في السريانية هي يعني تعني تعبيد لله، عبد الله عبد الرحمن هكذا، مثل عندنا عبد الله عبد الرحمن، فإسرائيل هذا اسم لنبي الله يعقوب، فبنو يعقوب أوصاهم بالإسلام وحثهم على الإسلام، فمن تبعه وأخذ بوصيته فنعم، ومن لم يأخذ أو عصى فهذا مثل بني آدم. على كل حال كلمة إنه اليهود ما هم من بني إسرائيل قد يكون من بني إسرائيل وقد يكونون من غير بني إسرائيل، ملة اليهود هذه ملة من دخل فيها فهو يهودي والعياذ بالله، من دخل في ملة اليهود فهو فيها سواء كان من بني إسرائيل أو من غيرهم، حيث شيء يسمونه الصهيونية، يعني الصهيونية هذه هي الرمز القومي لهذه الدولة الظالمة، دولة اليهود، دولة الاغتصاب والكفر، وفي مخططاتهم مثل بروتوكولات حكماء صهيون والتلمود الذي حرفوا وما يسمونه يعني بالكتب المقدسة وقد حرفوها، فيها يعني وصفهم البغيض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صح أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يعني يقصد أنه يقول اقرأوا ياسين أو على كل حال سورة ياسين والقرآن كله فيه فضل، وورد حديث اقرأوا ياسين على موتاكم، يعني على المحتضرين إن صح في بلوغ المرام هذا الحديث. اي نعم، يعني عند الاحتضار لما المحتضر يقرأ عنده سورة ياسين فيها يعني ما يبعث على الأمل ويذكر بذكر الله عز وجل وبالتوحيد، فيجد المحتضر أو راحة لهذه وتخرج روحه سهلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هناك عدد من العلماء في البلاد الإسلامية يفتون بأن على المسلمين أن يقاطعوا البضائع الأمريكية لأنها تدعم اليهود في قتالهم مع المسلمين، بل إن البعض منهم يقول يجب مقاطعة هذه البضائع، فمن الوجه الشرعي ذلك؟ من أغرب ما شفته في الصحف أن شخص مشتري سيارة أمريكية يمكن بمئة ألف وزيادة وحرقه، ليش؟ لأنها أمريكية. ضر من هذا المسكين؟ يعني من ضريت؟ تعمد إلى سيارتك وأنت محتاج الله وتروح تحرقه لأنها أمريكية؟ على كل حال المسألة يعني تحتاج إلى عقل. الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وهل في ذلك ضير؟ مسألة تحكمها المصلحة، يحكمها العقل. أما يعني هذا المستعان. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.